رئيس الوفة الذين قالوا نحن المؤمنون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علامة إيمانكم؟ قالوا 15 صفصة إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.